الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات، وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله يدخل في صفاته فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العطف يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية: لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالى. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عدت بالذات المقدم. نعم، هنا فيه بعض الطبعات سقط في الكتاب لأسطر عديدة، التحقيق الشيخ الألباني طبعة المكتب الإسلامي، هذا الجمل اللي قرئت الآن ليست موجودة، فنتنبه لهذا. أما الطبعات الأخرى مثل طبعة التركي فهذه العبارات موجودة. من حيث المسألة، قلنا عندنا ذات وعندنا صفات. القاعدة أن الصفات لا تنفك عن الذات، وأن الذات لا تكون إلا بصفات. السبب أن الذات جوهر عين، وأما الصفات فهي أعراض، والعرض يأتي ويزول، وأما الجوهر فيبقى، العين تبقى، فالذات هي التي تتعلق بها الصفات. فلا يمكن أن تكون صفات من غير ذات، فإنك إذا قلت علم، علم ماذا؟ لا بد أن تكون هناك ذات تتعلق بها العلم، علم الله، علم فلان. وكذلك الذات لا يمكن أن تتحقق وتوجد إلا بصفاتها، فلا توجد ذات من غير صفات. فحينئذ طرح مسألة هل الذات هي الصفات والصفات هي الذات، هذا نوع من اللغو في الكلام، لأن مقصوده في آخر الأمر نفي الصفات، بداعي أن يقال أن الذات هي الصفات أو الذات غير الصفات. إن قلت هي الذات فما عاد هناك فرق بين الذات والصفات، عادت شيئا واحدا. وإن قلت غير الذات فكأنك جعلت الصفات منفردة لوحدها والذات منفردة لوحدها. وبهذه الطريقة يستتم لهؤلاء نفي الصفات، لم يقولون هذه زائدة على الذات. والصحيح في التقرير أن يقال لا ذات إلا بصفات، لا ذات إلا بصفات، وأن الصفات لا تقوم إلا بالذات. فلذلك صفات الله تعالى من ذاته، وليست هي ذاته، متعلقة بذاته. وذاته سبحانه وتعالى لها صفات، فعلاقة الذات بالصفات علاقة لا تنفك بعضها عن بعض. فلا يمكن أن يقول هنا هل هي الذات أي الصفات هي الذات أو غير الذات، هذا تقرير باطل، لأنه ملبس موهم غير محقق للغرض المقصود من علاقة الذات بالصفات. نعم. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. عندما تقول أعوذ بالله فأنت هنا لفظا عذت بالذات، وأيضا معنى، لكن كلفظ قلت أعوذ بالله، هنا لا يوجد صفة، هنا الذات، وهذا المعنى صحيح. لكن عندما تكون قد عذت هكذا بالذات، هل معنى أنها خالية عن الصفات؟ لا يعني، بل الصفات موجودة. ولذلك في صيغة أخرى تقول أعوذ بعزة الله، والعزة صفة. فعندما عذت بعزة الله، هل يعني هذا أنك ما عذت بذات الله؟ لا، بل عذت بذات الله، وإن كنت في اللفظ والمنطق قلت أعوذ بعزة الله، فهذا لفظك، هذا منطقك، أتيت بالصفة، لكن ذلك لا يخلو من الذات. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات، فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى، ولم أعوذ بغير الله. إذن وإذا قلت، وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى، ولم أعذ بغير الله. أعوذ، ولم أعوذ بغير الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. يعني كما قلنا أن الذات لا تأتي هكذا مطلقة، فإذا قيل الذات أو قيل ذات، انتظر السامع استكمال الجملة، ذات ماذا؟ لا بد أن يكون هناك مضاف إليه حتى تتم الجملة. أما هكذا ذات وحدها فهي جملة غير تامة، لأن المعنى لم يتم، لأن الذات وحدها لا تحقق المعنى. نعم، ما هي الأمور التي تحقق المعنى للذات؟ الصفات. فتقول ذات علم، ذات قدرة، ذات حكمة. نعم. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه. هذا يوضع تحت خط، الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، هذا يوضع تحت خط، هذه قاعدة، قاعدة مطلقة، يعني لا تتخلف أبدا، وإنما تتخلف في الذهن، يعني الذهن خيالا قد يفرض ذاتا منفكة عن الصفات، لكن هذا خيال، كما نعلم أن الذهن يمكن أن يتخيل المحالات ويفرض ما لم يمكن وقوعه، لكن من حيث الواقع، من حيث خارج الذهن، لا يمكن أبدا إلا أن يكونا معا. فالحكم للواقع وليس لما في الذهن. وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال، وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولا يعود صلى الله عليه وسلم بغير الله، وكذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، وقال صلى الله عليه وسلم ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن من اسماء الله تعالى ونحو ذلك، فالاسمها هنا للمسمى ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. أيضا المشكلة ذاتها في مسألة الاسم، هل هي للمسمى أو لا، مثل الصفة زائدة على الذات أم لا، ونحو ذلك من العبارات السابقة. فالاسم أحيانا يكون هو المسمى، الاسم أحيانا يكون هو المسمى، عندما يقول قال الله أو سمع الله، ف فالله هنا اسم وهو المسمى وهو الذات الإلهية. وقد يكون الاسم للمسمى، الاسم يكون للمسمى، إذا قال مثلا الله اسم عربي، الرحمن اسم عربي، فهذا الاسم للذات الإلهية، فهو تارة يكون بهذا المعنى وتارة يكون بهذا المعنى، لكن الاسم والمسمى لا ينفك، لا ينفكان، لا ينفكان، فلا يقال فيه الاسم للمسمى مطلقا، فلا يقال الاسم عين المسمى مطلقا، ولا يقال الاسم غير المسمى. إنما الصحيح الذي إذا دخلنا في مثل هذا الجدل أن يقال الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، فلا يقال الاسم هو عين المسمى، ولا يقال الاسم هو غير المسمى، وإن كانت في حالات تأتي بهذا المعنى لكنها هي حالات. والصحيح أن يقال الاسم للمسمى. والشيخ رحمه الله وإنما قصدوا بهذا كله المغايرة، كالمغايرة بين الذات والصفات، المغايرة بين الأسماء والمسميات، لينتج من ذلك الهدف المقصود وهو نفي الصفات. نعم. والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد، وعلى علي، علي وعلي بن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه. وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. هل بالفعل هؤلاء اشترأوا على أن يقولوا إن الله تعالى لم يكن قادرا على الكلام والفعل وكان ممتنعا عليه، ثم انقلب هذا الامتناع إلى إمكان، هذا الامتناع الذاتي إلى إمكان، أو هذا لازم قولهم؟ هم يقولون إن الله لم يكن يخلق، لم يكن يفعل، لم يكن يتكلم، ثم خلق وفعل وتكلم، ومقصودهم بهذا أن يقولوا إنه سبحانه وتعالى قبل المخلوقات، وأن المخلوقات حدثت بعد أن لم تكن، فحين لم تكن لم يكن يخلق، وحين لم تكن لم يكن يفعل، ولم يكن يتكلم، لأن موجبات ذلك ليست موجودة وهي الخلق، خصوصا الفعل والخلق، ثم بعد ذلك خلق وفعل. فإن عندنا هنا مرحلتان، مرحلة ما قبل الخلق ومرحلة الخلق وما بعده. فما قبل ذلك لم يكن يفعل، لم يكن يخلق، ثم فعل وخلق. هذه المرحلة التي قبل، هل هو كان لا يقدر على الخلق سبحانه، أو لا يقدر على الفعل سبحانه؟ مثل الأشعري وابن كلاب لا يظن أنهم يجرؤون على القول أنه لم يكن قادرا على الخلق والفعل، لأن هذا كلام لا يقوله مسلم، لأن هذا كلام كفر أن ينسب إلى الله تعالى العجز عن الخلق وعن الفعل وعن القدرة. لكن أن يكون لازم قولهم وهو إيجاب أن الله تعالى لم يكن يخلق ثم صار يخلق، ولم يكن يفعل ثم صار يفعل، وأنه واجب ذلك حتى يكون هو القديم أول المخلوق، أول الكوائن قبل الخلق يعني، وأن الخلق بعده، فيلزم من ذلك أن الخلق تأخر، فلم يكن يخلق ثم صار يخلق، ولم يكن يفعل ثم صار يفعل. فهذا القول هل لازمه أنه كان عاجزا قبل ذلك، وأنه كان يمتنع عليه الخلق امتناعا ذاتيا ثم صار ممكنا إمكانا ذاتيا؟ اللازم هنا هو محور الفكرة، هل يلزم هذا المعنى كلامهم أو لا؟ الظاهر أنه لا يلزم إلا إذا التزموه هم، فنحن نحتاج أن ننظر في نصوصهم هل التزموا هذا اللازم وقالوا كان الله تعالى لا يقدر على الخلق حتى خلق الخلق فصار قادرا، كما قلنا هذا كلام عظيم عظيم من حيث البهتان والكذب. فالأوفق والأظهر أنه لازم كلامهم حينما أوجبوا تأخر الخلق وأن الله تعالى لم يكن يخلق ثم صار يخلق، حين ذاك مقتضى هذا الكلام أن يقال له هل معنى هذا أنه قبل هذا عاجز غير قادر على الخلق والفعل؟ فإن قالوا لا حاشا لله أن يظن أحد من المسلمين أنه لا يقدر، فيقال لهم إذن هو قادر أن يخلق قبل ذلك ولا يكون لما قبل حد، حتى أيضا يرجع إلى الأزل ما هو في الماضي، فيكون بذلك على قول حوادث لا أول لها، أن الحوادث لا أول لها. وإن قالوا لا يمكن أن يكون الخلق إلا في هذه اللحظة، هنا يأتي الحرج في هذه المسألة. طيب هنا لا بد أن الخلق تأخر وحدث بعد أن لم يكن، فهل تنسبون العجز؟ يقولون لا ننسب العجز لله سبحانه وتعالى، هو قادر وقد كان قادرا على الخلق وقادرا على كل شيء، لكن إرادته انعقدت على أن يتأخر الخلق فتأخر، وهو قادر قبل ذلك أن يفعل، لكنه كما ذكرنا من قبل الخلق بالقوة والخلق بالفعل، من حيث القوة فهو قادر قادر على الفعل والخلق، لكن من حيث الفعل ما فعل إلا بعد ذلك. هنا في هذه الحالة إذا فسر كلامه بهذا المعنى لا يلزمهم اللازم هذا أنه كان عاجزا، وأنه انقلب الامتناع الذاتي إلى قدرة ذاتية أو إمكان ذاتي، لا يلزمهم لذلك في أغلب الأمر. أما من حيث الجهمية من حيث الفلاسفة فمن الممكن أن يقولوا هذا القول أنه كان عاجزا، لأن هؤلاء لا يقدرون الله حق قدره، والجهمية باتفاق العلماء المسلمين كفار وكفروا جهما عين جهم كفروه، والفلاسفة ضلال، فلا يبعد أن يقولوا مثل هذا القول لأن عندهم ما هو أشنع منه. لكن بالنسبة لابن كلاب والأشعري هؤلاء مسلمون ولو كانوا على أقوال فيها بدعة، لكن لا يصل الأمر أن يقولوا أن الله تعالى كان عاجزا ولا أنه كان ممتنعا عليه، ما يستطيع مسلم أن يقول مثل هذا القول. فإذن هو في الغالب استنتاج للازم كلامهم، لازم كلامهم يفضي إلى هذا، فلنفهم هذا ولا ينسب مثل هذا من مثل هذا التقرير إليهم على أنه قول لهم، بل يفرق بين ما هو لازم وما هو صريح كلامهم. ونحن نعلم أنه لازم المذهب ليس بمذهب، لازم القول ليس بقول، وهذا في حق البشر لأن البشر يتكلمون الكلام ولا يعرفون لوازمه، فقد يخطئون في هذا اللازم. ولو أن كل إنسان تصور لوازم كلامه لقصر أكثر الناس عن كلمات كثيرة. فلذلك يقال في التقرير هنا من حيث الأصل أن لازم القول ليس بلازم إلا أن يلتزمه هو القائل، إذا التزم القائل القول ولوازمه لزمه، أما إذا لم يلتزمه بل أطلق القول فلازم القول ليس بلازم، وإلا لو أخذت هذه اللوازم لكفر الناس، لو أخذت اللوازم على أنها أقوال للقائلين فإن التكفير والتبديع على قدم وساق، لكن يقف في الحكم عند ما هو صريح. من حيث كلام الشارع فلازم كلام الشارع لازم، ليس فقط ما تكلم به الشارع هو اللازم، بل حتى لازمه لازم ولازمه قول له. السبب أن الشارع لا يخطئ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فلأنه لا يخطئ معصوم، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، القرآن معصوم، فلازم ما ثبت فيهما هو أيضا من قولهما، هذا في حق الشارع فقط، أما في حق البشر فليس بلازم. نعم، فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه. هذه عبارة أيضا شنيعة، أن يقولوا هذا نصا، هذا يحتاج إلى مراجعة، هل قالوا هذا نصا أنه صار له الفعل ممكنا بعد أن كان ممتنعا؟ لا شيء يمتنع على الله سبحانه وتعالى، فلا يقال مثل هذا، وإنما هذا إنما هو تفسير كلامهم عندما أوجبوا أنه لم يكن يخلق ثم صار يخلق، فجاءوا باللازم في هذا المعنى. وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها فيمتنع. هل نظرت إلى الصيغة؟ أنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ، فإذا قال بالوجوب فمعنى ذلك لازمه أنه كان قبل ذلك ممتنعا عليه. لماذا؟ إذا قال بالوجوب يجب أن يكون الحوادث لها مبدأ، يعني ما كان يخلق ثم صار يخلق، فصار لها مبدأ. وهذا القول يقابله القول الآخر أن الحوادث لا مبدأ لها، لا أول لها، قديمة مع الله. فإذا قال لها مبدأ يجب، معنى ذلك أنه يجب قبل ذلك عدم الخلق وعدم الفعل. إذا ما معنى هذا؟ معنى أنه كان ممتنعا عليه بسبب أنه أوجب بدء الخلق وأن يكون لها للحوادث مبدأ، أوجب. فإذا أوجب فمعنى ذلك أن قبل ذلك أيضا يجب أنه لا يخلق. إذا يجب ما معنى؟ معنى أنه لا يقدر على الخلق تعالى الله، فهذا لازم، هذا لازم. وإن كان الجهمية قالوه فالجهمية حري بهم أن يقولوا مثل هذا القول ويلتزموا لوازمه، لأن هؤلاء كما قلنا بإجماع المسلمين كفار، فأقوالهم شنيعة جدا خارجة عن دائرة أهل الإسلام. أما الأشعرية فبعيد عليهم أن يقصدوا هذا. نعم، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس بإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. هذا رد، رد على من؟ على من يقول بحوادث لها بداية. ومن الذي يرد؟ الذي يقول الحوادث لا أول لها. ما معنى لا أول لها؟ يعني قديمة، قديمة مع الله سبحانه وتعالى. لكن هل هذه إذا قيل مع الله يعني أن معه في الزمان؟ هم لا يقولون هذا، وإنما يقولون هي متأخرة عن الله سبحانه وتعالى لكنها قديمة. المسألة فيها ثلاثة أقوال. هي مسألة أول الخلق، هل هو حادث أنه حدث الخلق بعد أن لم يكن هناك خلق، أو أن الخلق أزلا مع الله قديم؟ فمن يقول أزلا مع الله هذا هو قول من يقول حوادث لا أول لها، فلا تستطيع أن تقول للخلق بداية، هي الله تعالى قديم خالق فالخلق معه قديم، لكنه هو قبلها، هي قديمة معه لكنه قبلها، كما أن الخلق باق خصوصا أهل الجنة لا زالوا ينعمون فيها إلى الأبد، ومع ذلك الله تعالى هو الآخر. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال حتى نفهم سياق الكلام. الفلاسفة قالوا، وهو من أول من خاض في هذه المسألة، أن الخلق مع الله قديم، وليس كل الفلاسفة قال هذا، لكن أرسطو وجماعته قالوا بهذا القول أن الخلق مع الله قديم، وهم فيها نظرية أن الله تعالى ما خلق الخلق، أن الخلق صدر عن الله، فاض عن الله كما يفيض النور عن الشمس، ومعنى هذا أنه فاض من غير إرادة الله، لأن الشمس حينما تفيض النور عنه أو يفيض النور عنه فإنما يفيض لا بإرادة الشمس، مثل المصباح يضيء لا بإرادته، كذلك لما صدر عن الله ما سموه العقل الفعال، سموا الله واجب الوجود، صدر عنه العقل الفعال العقل الأول، هذا الصدور من غير إرادة واجب الوجود، صدور صدر عنه، إذن لم يكن خلقا، كان فيضا وصدورا، هذا أول شيء. الأمر الثاني قالوا إنه قديم معه، مقترن في الزمان لا في الشرف، يعني زمنا إن قدر أن هناك زمن، من حيث حتى يفهم الناس الكلام، لأن الناس لا يفهمون كلاما إذا كان خارجا عن سياق الزمن والمكان، العقل لا يستطيع أن يفهم، فلابد أن تدخله في سياق الزمن حتى يفهم. فإذا صار هناك هذا الخلق الذي هو مع الله أزلا فإنه يقترن به، قال الاقتران في الزمان، هو مع الله في الزمان مقترن به زمنا، لكن الله تعالى متقدم على هذا المخلوق الأول، على الصادر الأول بالشرف بالرتبة، وهذا يقوله ابن سينا. طبعا هذا مجمل هذا الكلام كفر، من حيث أنه ينفي أن الله خلق، يقول وصدر، ومن حيث إنه يقول إن هذا العالم مقترن مع الله في الزمن، وبهذا لا يصح أن الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، ففي الحديث أنت الأول فليس قبلك شيء وليس غيرك شيء، وأيضا يعارض هو الأول في قوله تعالى هو الأول، فكيف صار أولا وهذا مقترن معه في الزمن؟ فقولهم إنه متقدم بالرتبة والشرف لا يكفي، فجاءت الأشاعرة والمعتزلة، جاء المتكلمون يريدون حل هذه المشكلة والرد على الفلاسفة، قالوا لا، الخلق لم يكن ثم كانوا، فإن الله لم يكن يخلق، لم يكن يفعل ثم خلق، فبدأ الخلق، وكان هناك فجوة ما بين القدم الإلهي وما بين ابتداء الخلق، وقالوا وجوبا لا بد أن يكون الخلق بدأ بعد أن لم يكن، وحدث بعد أن لم يكن، وهذا وجوبا، وحين ذاك يكون الله قديم هو الأول والخلق حادث وبعد الله سبحانه وتعالى، فيثبت لله عز وجل القدم والأولية، هكذا أجابوه. المشكلة ما انتهت عند هذا الحد، الفلاسفة جاءوا وتسلطوا على هؤلاء وجاءوا بمشكلات في هذه القضية، قالوا تعالوا تقولون أنه لم يكن يخلق ثم صار يخلق، هذا يلزم عنه أنه حين لم يكن يخلق أنه كان عاجزا عن الخلق لا قدرة له، فإن قلتم نعم كفرتم، وإن قلتم لا يقدر، فما الذي يمنع أن يكون خلق قبل ما فرضتم وقتا لبداية الخلق؟ فإذا قالوا نعم لا يمنع، إذن ما من زمن تفرضوه إن كان الخلق فيه إلا والذي قبله ممكن، حتى نرجع إلى القدم مرة أخرى. والأمر الثاني سألوهم قالوا أنتم تقولون لم يكن يخلق ثم صار يخلق، فما الذي جعله يخلق بعد أن لم يكن يخلق؟ كان ممتنعا علي الخلق ثم انقلب هذا الامتناع إلى إمكان، كيف ذلك؟ أو قلتم يمكن الخلق ثم لم يخلق ثم صار يخلق، ما الذي حمله على الخلق؟ وهذا الذي سموه ترجيح بغير مرجح، ما الذي جعله يخلق في هذا الزمن لم يخلق في ذاك الزمن؟ فهؤلاء ما أجابوا بأجوبة سديدة، لأن كلها إرادات محرجة، فجاء شيخ الإسلام بن تيمية يتصدى في هذه القضية ليحل هذه المشكلة، فجاء بجواب عند من لم يعرف ومن لم يفهم ويحط بكلامه يظن أنه هو كلام الفلاسفة ومختلف عنهم. قال: الله سبحانه وتعالى كامل في صفاته أزلا، لم يتجدد له صفة، وهذا متفق عليه. ثم الكمال في حقه سبحانه وتعالى أن تكون صفاته فاعلة، فإذا قلنا إنه يخلق، فالكمال أن يخلق فعلا أو لا يخلق؟ قال: الكمال أن يخلق، أن تتحقق الصفة ومعنى الصفة. ثم ما قاله هؤلاء الفلاسفة للمتكلمين هو بالفعل أسئلة محرجة، فما فرضتم وقتا إلا والذي قبله ممكن، إن زعمتم وقلتم إن الله تعالى قادر، ولو قلتم هو قادر لكنه ما أراد، فمن يقول إنه أراد قبل ذلك ما لكم حجة عليه؟ كما فرضتم هذا الوقت هو فرض وقتا قبل ذلك، فإذا ممكن. والكمال أن يخلق وليس أن لا يخلق، إذا لا مانع أن يكون الخلق لا أول له والحوادث لا أول لها. قال: كما أن الحوادث لا آخر لها. الآن أهل الجنة أليسوا في الجنة باقون؟ أليسوا في الجنة باقين أبد الآبدين؟ وهل ثمة مشكلة في ذلك مع أن النص يقول هو الأول والآخر، فينبغي ألا ينازع في الآخرية كما لا ينازع في الأولية، لأن المشكلة هنا في حوادث لا أول لها أنه ينازع في الأولية فيكون المخلوق أول أيضا. قال: نفس المشكلة موجودة في الآخرية في أهل الجنة، ولا أحد يجادل في هذا من المسلمين أن أهل الجنة باقون ولا يجدون في ذلك حرجا ولا تعارضا مع آخرية الله سبحانه وتعالى. فإذا أثبتنا التسلسل في المستقبل فلما لا نثبت التسلسل في الماضي؟ ثم قال: الله تعالى خلق. فإذا بدأ يفارق الفلاسفة في هذا، الفلاسفة يقولون فاض، الخلق الأول فاض، أما هذا يقول لا، خلق خلقا كما ورد في الكتاب والسنة كما ورد الوحي. ثم هذا الخلق متراخ عنه، ليس مقترن معه بالزمن، بل هو بعده وليس معه، بعده لكن في القدم، بعده في القدم. والأمر الثالث أن هذا الذي هو بعده في القدم لا يمكن أن نعينه ونقول هو شيء ما بعينه، وإنما هو من مخلوقات الله ولا يحدد، فجاء بهذا المصطلح قدم الجنس وقدم الأفراد، فقال: أما الأفراد فهي حادثة، أما الجنس فهو قديم، جنس المخلوقات فهو قديم، لكن هل تستطيع أن تحدد ما هو هذا الجنس القديم؟ لا تستطيع، وهي مسألة لا شك أن فيها حيرة، فيها صعوبة، لأنها تتعلق بقضايا لا أول لها، قضايا لا نهائية، والذهن والعقل يمكن أن يفكر في الأمور التي لها نهاية، لها بداية ولها نهاية، بما أن العقل محدود فهذا حدوده الذي لا يكاد يلم به، مع أنه محدود لسعته، فما بالك إذا خرج عن نطاق هذا المحدود إلى اللانهاية، فالعقل لم يوضع ليفهم الأمور اللانهائية، بل يعجز عنها ويسلم فيها ويأخذها بالجملة. فلذلك هذه المسألة يحتاس ويعتاص على العقل أن يحيط به ويفهمه على وجهه كما ينبغي. فقول شيخ الإسلام في هذه المسألة، والذي يقرره هنا الشارح لأنه ينقل عن شيخ الإسلام في هذه المسألة، هو أن الحوادث لا أول لها، لكن جنس الحوادث قديم والآحاد حادث، الأفراد والآحاد هذا حادث، أما الجنس فهو قديم من غير تعيين. فالفرق بينه وبين الفلاسفة في هذا أنه يقول إن هذه مخلوقات خلقها الله

فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم، أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف، وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم، والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقول أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. قوله يعني قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقول أئمة الحديث، طبعا كما قلنا هذه العبارات والجمل منقولة عن شيخ الإسلام، وأئمة الحديث المتقدمون لم يخوضوا في هذه المسألة ولم يناقشوا المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة فيها، فلذلك ليست لهم عبارات في هذه صريحة، وإنما لهم سياقات من الكلام يفهم منها هذا المعنى، ففيها إشارة وتلميح وليس تصريح، فلا يؤخذ هذا الكلام على أن هذا نص عن أئمة الحديث، فقد لا يوجد نصوص في هذا، نصوص بمعنى صريحة في الموضوع ذاته بألفاظه بمعناه، وإنما عبارات ربما تحتمل هذا المعنى احتمالا كبيرا، احتمالا كبيرا. نعم. ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال، ممتنع محال. ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء. يعني هنا يحتج على تسلسل الماضي قول حوادث الأول لها بتسلسل المستقبل، يقول إن أثبتتم وقبلتم بتسلسل المستقبل وأن الحوادث في المستقبل لا أخير لها وما رأيتم في ذلك تعارضا ولا تناقضا مع الآخرية لله سبحانه وتعالى ولا منازعة، فكذلك الأولية إذا قلنا إن الحوادث لا أول لها يعني قديمة، لا يعني ذلك منازعة لأولية الله تعالى وقبليته لمخلوقاته، فكما أثبتنا التسلسل في المستقبل فمن باب أولى إثبات التسلسل في الماضي، لأن إذا كان هناك ثمة محذور فالمحذور فيهما كليهما في المستقبل وفي الماضي، فلا يختلف هذا عن هذا، فإذا لم يعارض هذا التسلسل أولية الله تعالى وآخريته هو الأول والآخر، فإذن إثبات ذلك لا يضر سواء كان في المستقبل أو كان في الماضي. ويتكلم إذا يشاء، قال تعالى قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وقال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، وقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني هنا يحتج بالنصوص هذه العامة التي تثبت أن الله سبحانه وتعالى قادر على الخلق في الأزل والفعل في الأزل كما هو قادر على الخلق والفعل في الأبد، فعال لما يريد أزلا وأبدا، ولكن الله يفعل ما يريد أزلا وأبدا، لا يمكن أن يحدد لذلك حد، فهذا ينصر قول من يقول بحوادث لا أول لها، خصوصا أن المحذور قد اجتنب أن دوام الحوادث في الأزل وقدم الحوادث لا يلزم منه نفي الخلق عن الله تعالى، ولا يلزم منه أن هذه المخلوقات الأزلية القديمة أنها مع الله تعالى مقترنة في الزمان، ما يلزم. إذا استطاع عقلا وشرعا فك اللازم ما بينهما، وأنها أولية وأنها قديمة، حوادث لا أول لها، ومع ذلك لا تنازع الله تعالى في أوليته ولا في قدمه ولا في ربوبيته، لا تنفي خلقه، إذن انتهى الإشكال. لكن هؤلاء المتكلمين ربطوا ما بينهما، ظنوا أن إثبات حوادث لا أول لها يلزم منه نفي خالقية الله ونفي أوليته. فإذا أثبت عقلا وشرعا أن إثبات حوادث لا أول لها لا يلزم منه نفي الخالقية ونفي الأولية، إذن لا إشكال. فهل نجح شيخ الإسلام في هذا أم لا؟ نعم. والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود، وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. قالوا والتسلسل لفظ يعني شيخ الإسلام هنا يضرب مثلا ليوضح فكرة تقدم الخالق على المخلوق. يقول لو أخذنا مثلا زجاجة في يد إنسان فرمى بها، فالعملية كالتالي: انكسرت الزجاجة فصار هذا الرامي كاسر، ومثل ذلك لو ورقة وقطعها إنسان. فإذا بقينا في مثال الزجاجة، رمى الزجاجة، هذا الفاعل كاسر والفعل كسر والمفعول مكسور، كاسر كسر مكسور متتابعة، لكن الكسر جاء بعد الكاسر، وهذا الكسر هذا الفعل، والمكسور جاء بعد الكسر، مثل طالق أو مطلق، فاعل طلق مطلقة، فهذا الطالق أو المطلق هو الفاعل، ثم فعل الطلاق، ثم مفعول الطلاق وهي المطلقة، وكلها جاءت في إثر بعضها لكن متراخية، لكنها أيضا ليست متباعدة. ومثل ذلك إذا قطعت ورقة فأنت قاطع، قطع مقطوع، فيضرب مثال للتوضيح. فكذلك هو خالق، خلق، فكذلك هو خالق، خلق، ثم وقع المخلوق، خالق خلق مخلوق، خالق خلق مخلوق. فهو بهذا المثال يحل هذه المشكلة، مسألة الاقتران الزماني. فهنا الخلق كان إثر الخالق، ثم المخلوق كان إثر الخلق، وبهذا صار قديما ولم يكن ينازعه في الأولية ولا القدم. نعم. قالوا والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة، ليجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن، وكالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية، والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل. هذا ممتنع، التسلسل في الفاعلين في المؤثرين ممنوع، ممتنع أن يكون فاعل قبله فاعل قبله فاعل قبله فاعل قبله فاعل، لابد أن يقف عند فاعل في الجميع، عند مؤثر على الجميع، لا يجوز التسلسل في الفاعلين في المؤثرين إلى ما لا بداية له، لا يجوز، فهذا التسلسل ممتنع. ولذلك لابد في آخر الأمر أن يصل هذا التسلسل إلى خالق فاعل مؤثر في من تحته، ولا يجوز أن يستمر هذا التسلسل في الخلق إلى ما لا نهاية من جهة الفاعلين. فهذا التسلسل الممتنع، التسلسل الممتنع في المؤثرين في الفاعلين. نعم. والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه كل من قضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاذ له. وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، فهذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت بالفعل. ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال، وقال عثمان بن سعيد كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. يعني هذا قد ينازع فيه هنا الآن، يقول التسلسل الواجب وهو دوام أفعال الرب في الأبد، هذا لا إشكال، لكن في الأزل أيضا في الأول، وهو مسألة حوادث لا أول لها، يرى أن التسلسل في هذا واجب، يرى أن التسلسل في هذا واجب، إذن هو يرى أن قدم الحوادث وحوادث لا أول لها واجب. فهذا قد ينازع فيه، يقال له لو قلت ممكن أحسن، لأنه ممكن أن تكون الحوادث لا أول لها، فالإمكانية أخف وهو أقرب من حيث رفع الخلاف. أما الإيجاب فهذا معناه أنك فرضت قولا واحدا في هذه المسألة، لكن هو يتكي على ماذا؟ على أن هذا هو الكمال، ليس مجرد أن يكون قادرا على الخلق، الكمال أن يخلق، وليس الكمال أن يكون مجرد قادر على الفعل، الكمال أن يفعل، وليس الكمال أن يكون مجرد قادر على الكلام، إنما الكلام أن يتكلم، إنما القدرة والكمال أن يتكلم، وهكذا. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف، كما تسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له، ويفعل أكمل من أن لا يفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. قالوا يعني هنا هو الآن يفرق في التسلسل الواجب والممكن. الممكن هو الذي جعله في المفعولات أي المخلوقات، فجعله ممكنا، هذا خلاف ما فهمناه سابقا الآن. أما الواجب فهو يجعله في أفعاله سبحانه وتعالى، يعني في صفاته وأثر هذه الصفات، كأن هذه مشتبهة، التسلسل الواجب مع التسلسل الممكن كأن فيها تداخل واشتباه، لأن هذه الأفعال الإلهية لها أثار، لها موجبات، وهي المفعولات. ولذلك هنا قال كل من قضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر، فهو من جهة فعله يحدث لهم، فإذا يحدث هناك مفعولات، وهذا الأمر حادث أيضا في الزمن الماضي في الأول أنه أيضا يحدث مفعولات. فالتسلسل الواجب هذا مثاله مع التسلسل الممكن فيه تداخل، تأملوا فيه تداخل كأنها مشتبهة بعضها ببعض. نعم. قالوا أدع هذا لكم حتى أنتم تحلوا مشكلته وتفهموه، يعني حتى تحركوا عقولكم أيضا في المسألة، بدل أن تكون تتلقى فقط أيضا تحل هذه المسألة ولتعتبره واجبا. ما الفرق بين ما ذكره من مثال؟ اكتب هذا السؤال وحاول تحله، ما الفرق بين ما ذكره مثالا للتسلسل الواجب والتسلسل الممكن؟ ما الفرق بين ما ذكره مثالا للتسلسل الواجب والتسلسل الممكن ألا يشتبهان؟ قالوا وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد له منهما، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا، وإلا تناقض تناقضا بينا حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل، والفعل محال ممتنع لذاته، لو أراده لم يمكن وجوده، بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له، وهذا قول ينقض بعضه بعضا. يعني هنا لا بد من أحد قولين في هذه المسألة، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا له ولو لم يفعل، أو يقول لم يزل الفعل واقعا أزلا. أما أن يقول أنه لا يمكن أن يخلق أزلا فهذا قول باطل، لأنه فيه طعن في القدرة الإلهية. فالقول قولان مقبولان في مسألة حوادث لا أول لها، مسألة القدم، قدم المخلوقات. ما هما؟ إما أن يقول أنه قادر على الخلق والخلق ممكن له لكنه لم يخلق، إذن هذه كما قلنا بالقوة، أو يكون خلق أزلا، فهذان قولان مقبولا، خلق أزلا أو قادرا على الخلق، ممكن الخلق له ممكن، أما أن يقول الخلق ممتنع فهذا باطل. نعم. والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن، أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل، فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي فقالوا: لأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة أن تقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فتجعل ماضيا قبل ماض كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، وهذا ممتنع، لم ينفي الماضي حتى يكون قبله ماض، فإن هذا ممكن، والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. لما ذكر قول من يقول إن الرب سبحانه وتعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل، قال هذا الكلام باطل. نعم، هذا القول إنه كان معطلا عن الفعل ثم فعل هذا قول باطل. أن يقول إنه كان قادرا على الفعل ثم لم يفعل حتى فعل، هذا القول جائز، قادر وإرادته اقتضت ألا يخلق إلا بعد. أما أن يقول إنه كان معطلا، فهذا الوصف معطل معناه عجز، ولذلك لا يجوز أن يطلق هذا الوصف بهذه الصفة، ومن أطلقه وهو يقصد أمرا آخر لابد أن يغير هذا الوصف، أن يقول مثلا كان قادرا على الخلق ثم لم يرد أن يخلق حتى خلق، يعني كان الخلق له ممكنا لكنه أخر الخلق لحكمة وإرادة، أما أنه معطل فلا يجوز هذا الوصف. ثم ذكر أن من يقول بمثل هذا القول ليس له دليل لا من عقل ولا من شرع، ثم ذكر إيراد بعض هؤلاء وهو أبو المعالي الجويني مثالا كأنه يقول عقلي على إثبات جواز أو إثبات أنه ممتنع أن تكون حوادث لا أول لها، وهو قوله لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما. قال هذا ممكن، لا أعطيك درهم إلا أعطيك درهما بعده، هذا ممكن. لكن لو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك درهما قبله، قال هذا ممتنع. فجاء بهذا المثال مقصود هو أن يبين أنه يمتنع حوادث لا أول لها، مع أنه واضح أن هذا المثال شاذ وليس في المعنى. كما قال أن مثالك هذا في قولك لا أعطيك درهما حتى أعطيك درهما قبله مثال في المستقبل، لا أعطيك في المستقبل حتى أعطيك درهما قبله، نحن نريد مثال في الماضي وليس في المستقبل. الصحيح أن تقول لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله، هذا يأتي ماضي في ماضي فينطبق على مسألتنا، لأن مسألتنا المشكلة هي الماضي وليس المستقبل. فأن تأتي بمثال على المستقبل ثم تحتج به على الماضي، هذا قلب للمسائل. نعم انتهينا. نعم اقرأ حتى يأتي. قوله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية البرية استفاد اسم الباري. تبغى البرية انت، اشتقت للبرية فحولت البرية لبرية. نعم. شين ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.